بمجرد المعصية. وولاية الأمر لا تنزع إلا في حالة واحدة وهي الكفر. بدون كفر الخروج على الحاكم وعلى ولي الأمر هذا من أصول المعتزلة والخوارج. وأما أهل السنة والجماعة فقد نقل إجماع غير واحد من أهل العلم منهم القرطبي والنووي وغيرهما على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر برا كان أم فاجرا ما لم يكفر. وإذا كفر لا بد أن يكون هذا الكفر بواحا، حيث أنه لو كان مختفيا بكفره فلا يجوز الخروج عليه. وأيضا يشترط اليقين في ذلك، فإذا شك هل كفر أم لا يحرم الخروج عليه. ويشترط أن يكون بواحا كما سبق، ويشترط أن يكون هناك حجة، وعليه فالذي يفهم الحجة ويقيمها هو العالم. والشرط الخامس هو وجود البديل مع القدرة وأمن المفسد. إذا وجدت هذه الشروط الخمسة حينئذ يجوز الخروج، غاية ما يكون أنه أمر جائز. وبعض أهل العلم يذكر كشيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنه ما من خروج وقع في الأمة إلا وكان ضرره أقرب أكثر من نفعه، حتى مع وجود هذه الشروط يكون الضرر أكثر من النفع. ما دليل هذه الشروط؟ ما رواه عبادة بن الصامت في الصحيحين أنه على فراش الموت جاءه أناس قالوا له يرحمك الله حدثنا بحديث ينفعك الله به، فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقرر ويؤصل أصلا أصيلا من أصول أهل السنة والجماعة وهو على فراش الموت، وبعد لحظات سألقى ربه جل وعلا فلم يجد عبادة أفضل ولا خير ولا أحسن من أن يؤصل هذا الأصل العظيم الذي طفحت به كتب السنة، ولا يخلو مصنف من مصنفات أهل السنة إلا وفيها هذا الأصل العظيم. قال رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أثرة علينا يعني في أمور الدنيا، وألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو معنى الخروج، احفظوه جيدا، نزع اليد من الطاعة وألا ننازع الأمر أهله. لأن عندنا نزع اليد من الطاعة، وعندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندنا النصيحة لولاة الأمور. ثلاثة أمور مهم جدا التفريق بينها: نزع اليد من الطاعة، وألا ننازع الأمر أهله، وهذا هو معنى الخروج على ولاة الأمر. الأمر الثاني أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. الأمر الثالث النصيحة له. قال عبادة رضي الله عنه وألا ننازع الأمر أهله إلا، استثنى، إلا أن تروا. قال العلماء تروا تفيد اليقين، ولا يلزم رؤية البصر، إنما المراد يقين. تروا كفرا وهذا يخرج الفسق، أي فسق كان، كل أنواع الفسق بلا استثناء لو اجتمعت في الحاكم ولم يبلغ رتبة الكفر فلا يجوز الخروج عليه إجماعا لا خلاف. لو أنه زنى وشرب الخمر وقتل العلماء على المنابر في المساجد وشرب الخمر في الشوارع وزنى للنساء في الشوارع وتعامل بالربا وفعل ما فعل من أنواع الفسق دون الكفر فلا يجوز الخروج عليه إجماع، إلا أن تروا كفرا بواحا. ولا بد في هذا الكفر أن يكون بواح أي منتشرة، من باح الشيء يبوح إذا انتشر انتشار. فلو أنه كفر مختفيا بكفره فليس الخروج عليه. عندكم فيه من الله برهان، يعني لا بد من الحجة، إذا لم تكن هناك حجة فيحرم الخروج. هذه أربع شروط أخذت من النص مطابقة. وهناك شرط خامس استقرائي، والأدلة الشرعية إما أن تكون مطابقة وإما أن تكون استقرائية وإما أن تكون باللزوم. فباستقراء النصوص استخرج العلماء شرطا خامسا، وهو وجود البديل مع القدرة وأمن المسألة. يعني لو أن هذه الشروط الخمس الأربعة دون الخامس توفرت حينئذ يحرم الخروج. ونقولها صريحة، إذا وجد قتال كما حصل في ليبيا وكما حصل في تونس وكما وعفوا إذا وجد في ليبيا على وجه الخصوص، وإن كان الحاكم كافرا ولكن لم يتوفر هذا الشرط الخامس فالذي في ليبيا ليس جهادا، ومن قال إنه جهاد فقد أخطأ خطأ بين وخالف الحق في ذلك وأولى بالشباب إلى الهلكة وإلى قتال الفتنة لا خير فيه. من قال من ذلك كائنا من كان هو فقوله باطل ليس بالصحيح. من قال إنما يقع في ليبيا الجهاد هذا خطأ بين، لأنه أين الرئيس من المرفوعة في ليبيا، وأين القائد الذي يقود الشباب لإعلاء كلمة الله وللجهاد في سبيل الله عز وجل؟ أين هو؟ أنتم أكثركم لي، أين هو القائد الذي قال رفعت راية الجهاد في سبيل الله عز وجل لإقامة شرع الله في الأرض؟ أين هذه الراية المرفوعة؟ وأين القائد الذي رفعها؟ أقول أن بعض الإخوة صار عنده نوع من الشك، وبلغنا أنه خطأ بعض الناس من السلفيين مع الأسف على أن هذا جهاد. أين الجهاد؟ أين أحكام الجهاد؟ أين القائد؟ وأين الراية الإسلامية المرفوعة؟ حتى ولو كان الحاكم كافر القذافي من أجل إنكاره للسنة القولية للنبي عليه الصلاة والسلام، فأين البديل؟ أين البديل؟ وأين المفسدة المأمونة؟ هل هناك بديل؟ هل هناك بديل يقود البلاد والعباد مع هذه الفوضى وهذا السلاح وتلك الاضطرابات؟ ومن الذي رفع الراية؟ لقد رفعت رايات الكفرية في برقة أو في ماذا التي أرادوا أن يجعلونها، أرادوا أن ينفصلوا عن البلاد اسمها إيه؟ بنغازي، أرادوا أن يجعلونها على حكم هذا إسرائيلي ولم يعلنوها إسلامية. فمن قال من العلم أن هذا ضرب من الجهاد على الشباب المشارك فيه فهذا قول ليس صحيح. على طلاب العلم أن يلتزموا الصمت مثل هذه الأمور العظيمة. طلاب العلم لا يتكلمون إلا بعد، ولو كانوا سلفيين، إلا بعد الرجوع إلى علماء الكبار. لم يتكلم صالح الفزان هو عالم في هذا الأمر، تكلم أنت ثم تكلم كلامه ثم ترجع عنه ثم ترجع إلى الأول وهكذا. وأما نبع عليه أيضا ما جاء على موقع عبد الرحمن بن ناصر البراعي هداه الله وغفر الله له من مباركة ثورة مصر لعنه الله وقبحها، وقوله اثبتوا حتى تغيظ ثمر جهادكم الطويل، هذا من أقبح ما يقول والعياذ بالله، وهذا قول باطل عبد الرحمن البراعي. والله لو قاله ابن باز ما قبله، ولكن لعله لعب براسه بعض الناس. نسال الله ان يهديه وان يرجعه عن هذا القول الفاسد جدا. فالسمع والطاعه لولاه الامور برة كانوا أم فجارا، هذا أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة، ولا للخروج إلا بهذه الشروط الخمسة، أربعة مطابقة للنص، وواحد استقرائي من النصوص. من قال غير ذلك فهو مبتدع وعلى غير السنة والسبيل، وهو على طريق المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة. هذا أصل لا يكاد يخلو مصنف من مصنفات أهل السنة إلا ويذكر هذا الأصل الأصيل، وهذا الأصل العظيم، السمع والطاعة للأئمة ومن هم الأئمة الذين يجب لهم السمع والطاعة، أو ما طرق ولاية الحفظ عند أهل السنة والجماعة؟ ثلاث: أولا الاختيار، والمراد بالاختيار اختيار من؟ اختيار أهل الحل والعقد، ومنهم أهل الحل والعقد العلماء والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر، وليس لعامة المسلمين أن ينتخبوا رئيسهم، وهذه الطريقة ليست شرعية. ومن قال من أهل العلم أن الانتخابات ولا على مصالح المفاسد، نحن لا نعتقد هذه الفتوى، وإن قالها من قالها، لأن نوقن تماما أنه لا يمكن أبدا أن تكون مخالفة في السنة سبيلا للنصرة والتمثيل. في الانتخابات ولو نزيهة فهي غير شرعية، الأصل فيها أنها طريقة غربية جاءتنا من بلاد الكفار، لم تأتي من بلاد المسلمين، ولا يعرف في شرع الله أن ينتخب الوطن، ولا أن ينتخب الكافر، ولا أن يساوى بين الرجل والمرأة في ذلك، وإنه الاختيار لأهل الحل والعقد، اختيار لأهل الحل والعقد. لماذا؟ لأنهم الذين يختارون ما يصلح لقيادة العباد والبلاد، فمن يصف يصير الأمر فوضى وهمج رعاة، كل يتكلم وكل يختار، فهذه فوضى، وهذه ليست من دين الله سبحانه وتعالى، وهذه ليست من الشؤون التي أمر الله به نبيه وشاورهم في الأمر. لا، هذه طريقة الكفار في اختيار حاكمه. فبعض الجهلاء اليوم، السفهاء الأغبياء، يقولون إن اختيار الحاكم أمر اجتهادي لا مرد فيه للتوقف والنقص، وهذا باطل. وقد علمنا نبينا عليه السلام في حديث سمعان كل شيء حتى القراءات، يعني قضاء الحاكم. أفلا يعلمنا عليه السلام كيف نختار ولي أمرنا وحاكمنا؟ لا شك أن هذا سلام باطل. يبقى السمع والطاعة لولاة الأمور برة كانوا أم فجارا، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. هذه أول طريقة، اختيار أهل الحل والعقد. الثاني ولاية العهد، يعني أن يلي الحاكم. والصورة الأولى اختيار أهل الحل والعقد في خلافة من؟ في خلافة عثمان. والأمر الثاني ولاية العهد كما في خلافة عمر. والأمر الثالث التغلب كما في خلافة عبد الملك بن مروان، وأيضا كما في حديث الأرباط عند أبي داود والترمذي في الإسناد الصحيح: وإن تأمر عليكم، تأمر يعني بالغلبة، عبد حبشي، وكما في حديث مسلم في كتاب الإمارة: اسمه وأطيعه، وإن عبد حبشي المجدع الأطراف ما قادكم بكتاب الله. طب إذا لم يقدنا بكتاب الله ولكنه مسلم، لا نسمع له ولا نطيع فيما أقادنا فيه بغير كتاب الله، ولكن هل هذا داعي لنزل يدي من الطاعة؟ بالإجماع لا، لا يجوز. وأما ما جاء في رواية ابن حبان: إلا أن تروا معصية بواحا، فهذه الرواية رواية الشاذة قد خالفت ما في الصحيحين، وهو كفرا بواحا، وعلى فرض ثبوتها وعدم شذوذها، فإننا نقول لا بد أن يكون المقصود بالمعصية هنا هو الكفر، لأن أن كل عاقل يعلم أنه لو أن الحاكم كلما وقع في معصية خرج الناس عليه ما بقي للأمة حاكمة. أقل شيء أنه يحلق اللحية، يبقى إذا جاءك حاكم حالق اللحية يجب أن تخرج عليه. إذا كان يشرب سيجارة دخان تخرج عليه، إذا كان بنطلونه طويل تخرج عليه، لأن كل هذه معاصي. هل سيبقى حاكم على وجه الأرض بلا خروج؟ ها؟ لا يوجد. هذا من أفضل البعض. الحجاج فعل ما شاء، قتل سعيد بن جبير وطلب عبد الله بن الزبير في الكعبة وآذى خادم رسول الله أبا حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، ومع ذلك يأتي الناس أنس ليبيعونه ويخرج الحجاج فيأبى أنس رضي الله عنه، ويأتون الإمام أحمد وهو يعذب من المأمون من أجل أن يخرجوا على المأمون، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرفض هذا الأمر. الإمام أحمد يرفض هذا الأمر، فهذا باطل. القول بأن الخروج على الحاكم الظالم وأنه قول للسلف هذا من أفضل الباطل. ومحتجوا به بقولهم إن المسألة خلافية لخروج الحسن بن علي رضي الله عنه، فهذا احتجاج فاسد باعتبار، لأن الإجماع منقول ومعقود. وأما وقع من الحسن بن علي فهو خروج لا شك، ولكن قطعه علماء عصره، ومن هو أعلم منه بذلك كابن عمه عبد الله بن عباس وكفقيه الأمة في زمانه عبد الله بن عمر، وكجملة أبي سعيد الخدري وجملة من الصحابة والتابعين، بل نساء التابعين الفقيهات رضي الله عنهم أنكروا على الحسين، بل إن الحسين نفسه أراد أن يرجع لما سأل من معه أين نحن الآن؟ قالوا بكربلاء، قال كرب وبلاء، وأراد أن يرجع فأبى عليه الأمير إلا أن يقتله فقتل رضي الله عنه وأرضاه. قد غرر به أهل العراق رضي الله عنه وأرضاه. والحاصل أن ما فعل الحسن أولا هو تاب منه، أنكر عليه علماء عصره ومن هو أجل منه في العلم، ثالثا وهذا أهمها أنه لا يصح لنا أدبا مع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقول علينا أن نجمع بين فعلة الحسين وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل مع النبي عليه الصلاة والسلام. هل يصح أن نقول نجمع بين فعل الحسين الذي خرج فيه العراق وبين حديث الرسول حديث عبادة بن الصامت؟ لا، هذا لا يجوز أبدا، وإنما يقع الجمع بين أقوال الرسول وأفعاله. أما أن يقال الصحابي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول نجمع بين قوله وبين قول الرسول، هذا من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا السمع والطاعة للأئمة. طيب، إذا تولى حاكم عن طريق الصناديق الغير شرعية، هل له في أعناقنا بيعة أم ليس له في أعناقنا بيعة؟ سؤال جاوب. إذا تولى الحاكم عن طريق الصناديق الانتخابات الغير شرعية، هل له في أعناقنا بيعة؟ من يجيب؟ له في أعناقنا بيعة، لأن قتله للحاكم الذي قبله وعلوه عليه بالسيف هذا غير مشروع. ولكن لو حصل فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فأثبت له الإمارة إذا غلب بالسيف، مع قوله في الحديث الآخر من جاءكم وأمركم سواء فاقتلوا الثاني، لأن الأمور مستتبة لحاكم ما وأصبح له شوكة وقوة. ولو كان فاجرا عزيزا ذكيرا وجاء رجل صالح لينازعه الحكم، فإن الشريعة ماذا تأمرنا؟ أن نقتل الثالث، نقتل الصالح. ها؟ حتى لا يقع البلاء والفساد في العباد والعياذ بالله. ولو كان صالحا ولو كان عالم من العلماء يقتل. من جاءكم وامركم سواء فاقتلوا الثاني. لكن لو حصل وتغلب فان ولاته ولايه شرعيه. ولو استمع والطاعه ولو في اعناقنا بيعه شرعيه. بين هذه ثلاث شروط. بسبر التاريخ والنصوص لا يوجد طريق اخر لاختيار الحاكم في شريعه الله سبحانه وتعالى غير هذه الطرق الثلاث. ومن قال ان هناك ثمة طريقا رابع فليتفضل ياتي به ولياخذ من الوقت ما شاء. وعلى فعلة الحسين قس كل الفضل ابن الاشعث وغيره وغيره. كل هذا تجيب عنه ببساطة أنه مخالف للسنة ولا صح النجم بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذه الطرق ولاية أو ولاية الأمر والخلافة الشرعية والسمع والطاعة للأئمة بارة كان أم فجار. هذا أصل لم ينازع فيه أحد من أهل السنة، وإنما الذي نازع فيه ثلاثة طوائف: الخوارج والمعتزلة والرافضة. الرافضة أنهم يقولون لا ولاية إلا لمعصوم، والمعصومون عندهم 12 رجلا فقط. والخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون بخلود صاحب الشريعة. وأصل المعتزلة أصلا من أصولهم الخمسة أسماؤه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به ماذا؟ الخروج على أئمة الكون. قد امتلأت الشاشات والصحف اليوم بتأصيل مذهب المعتزلة والعياذ بالله. قال رحمه الله: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم فهو أمير المؤمنين. فهو أمير المؤمنين. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. والإمارة في السفر ليس فيها الذي جاء في سنة أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة يخرج في سفر لم يؤمر عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. هل هذه الإمارة فيها بيعة أم فيها ثمن وطاعة في غير المعصية؟ ها؟ فيها ثمن وطاعة بلا بيعة. ليس للأمير في السفر بيعة في أعناقنا. فلو مات رجل هو غير مبايع له فلا يموتن ميتة جاهلية. وأما إذا استقر الأمر لحاكم ما واعتقد أنه لا بيعة له في عنق لأنه لم يختاره، فهذا إذا مات فميتته جاهلية. وهل يلزم كل واحد أن يختار الحاكم؟ يعد هذا من العدل والشؤون الإسلامية، هذا من الفوضى والعبث بدين الله سبحانه وتعالى. وإنما انهمج الرعاع من عوام الناس، هؤلاء تبع لعلمائهم وأمرائهم وكبرائهم، وليس لهم أصل أن يختار. فهمتم؟ أرجو من كان عنده شبهة في هذه المسألة بالذات يتكلم، نفتح المجال. يعني إياكم أن يكون أحدكم عنده شبهة وفي رأسه أو في قلبه تحدثه به نفسه ويسكت. الإخوة اللي ما جاءوا المغربيين قلنا أن القتال في ليبيا قتال فتنة وليس جهادا في سبيل الله، ولا صح المشاركة فيه حتى ولو كان الحاكم كافرا، لأنه لا غاية إسلامية مرفوعة ولا قائد يقود الناس للجهاد في سبيل الله. ومن أفتى من بعض طلاب العلم أن هذا جهاد قد أخطأ خطأ بينا. لا يوجد راية إسلامية ولا قائد يلتف الناس حوله لقيادة الناس بشريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء اليوم الذي يتمنى الناس فيه انقلاب العسكري بعد أن كان يدعون الله السلامة من ذلك حتى تطمئن البلاد تستقر ويستقر الحال والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحد عنده خصي عنده شبه في هذا أو اختلاف في هذه المسألة؟ نعم. الذي يحكم الصائم الوضعي. لا. حكم الصائم الوضعي مطلقا كافر. ما معنى حكم الصائم الوضعي؟ وعليه كل حكام المسلمين كفار، لأنه لا يوجد دولة إلا وفيها تحكيم القوانين الوضعية باستثناء السعودية. يعني من قال ذلك فلازم قوله أن كل حكام بلاد العرب والمسلمين كفرة، لأنهم يحكمون القوانين الوضعية. ولست أدري ما يعني لست أدري ما هذا الغلو في مسألة التشريع العام، ما يسمى بالتشريع العام والقانون الوضعي، وما هي إلا صورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله. فيقولون نحن نقصد بهذا ترك الشريعة كلية وتحكيم الخلقين. نقول أين هذه الصورة؟ أنت تحدثون في الخيال. هذه الصورة في بلاد المسلمين لا يوجد بلد عربي إسلامي أبدا فيه تنحية الشريعة كلية، لا يوجد أصلا. هل الآن يوجد في مصر هذا؟ هل يوجد في ليبيا مع وجود القذائف؟ هل يوجد في تونس؟ هل يوجد في الجزائر؟ هل يوجد في المغرب؟ هل يوجد في موريتانيا؟ هل يوجد في بلاد الخليج على السعودية؟ أن حاكما نزع كل شريعة الله وفي جميع المجالات حكم القانون الوضعي، هل يوجد هذا؟ هل يوجد؟ لا يوجد. هذه الصورة أصلا في الخيال، لأنه على الأقل الأحوال ما يسمى بالأحوال الشخصية كقضايا الطلاق والميراث والزواج وغيرها كلها على شريعة الله، سواء كانت على مذهب الأحناف أو المالكية أو غيرهم من المذاهب المعتبرة عند العلماء الشرع. ولكن غالبا الذي يذكر هذه الصورة يكون تكفيريا جدا ويتخفى وراء ذكر هذه الصورة غالبا، وعنده نزعة تكفيرية ونزعة خارجية معتزلية، ويذكر هذه الصورة الغير موجودة في الواقع، وربما كان في نفسه ليس نزع الشريعة كلية وإنما بعض الشريعة، ويتخفى وراء هذا الشيء. لذلك ربما سقط سقطة في لسانه أو رؤية ذلك في قسمات وجهه وفلسات الإنسان. أن تتكلم في شيء غير موجود، من ما يقع هذا اسأل العلماء، لا صح أن تتكلم اسأل العلماء. فالأصل في الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ الأصل في الذي جاء في آية المائدة 44 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الكافرون هذه كفر أكبر ولا أصغر؟ الأصل فيها ماذا؟ كفر دون كفر. هل هناك كلام في ذلك بين الصحابة؟ هل هناك خلاف؟ لا. ها؟ لا يوجد خلاف بين الصحابة في ذلك. إنما ابن عباس ذكر هذا وكل تلامذته كذلك ولم يخالفهم أحد من الصحابة. قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون، إنما هو كفر دون كفر. وليس ابن عباس صلى الله عليه وسلم بعض الجهلاء، وقول ابن عباس أثره صحيح لا إشكال في صحته، وكأن الألباني شم هذه الريحة التكفيرية في تضعيف حديث أثر ابن عباس فأطال نفسه في تخريجه في المستوى الصحيح. ولكنه قد يكون كفرا أكبر، فليحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كافرا كفر ولو في مسألة واحدة، قد يكون كفرا أكبر ولكن الأصل في أنه كفر أصغر، لكن قد يتحول إلى الأكبر بماذا؟ بالاستحلال أو الجحود والإنكار أو التفضيل أو المساواة. وهل مجرد حكمه 30 سنة بقانون وضعي في مسألة ما، يعني مثلا مبارك حكمنا 30 سنة لا يقيم حد السرقة هل يعد مبارك حينئذ مستحلا لهذا الذي فعله عند أحد من أهل السنة؟ لا، وإنما هذا قول من المعتزلة. تركه لحد السرقة هذه معصية، فهل يعد مبارك حينما لم يقم حد السرقة 30 سنة مستحلا لذلك بمجرد فعله هذا؟ لا، هذا ليس إلا عند المعتزلة. ولو مات مصرا على ذلك، هو ليس إلا عند الخوارج، ومخلد في النار أيضا عند المعتزلة. إذا مجرد الإصرار على الذنب أو المعصية أو الكبيرة لا يعد استحلال إلا عند المعتزلة وعند الخوارج وليس عند أهل السنة والجماعة، فضلا عن كون بعض العلماء يرى أن هذا من تخفيف العقوبة، الشيخ الباز رحمه الله، وليس من تغيير الحكم. وأيا ما كان، سواء وصفت أنه تخفيف أو تغيير، المهم أن هذا التغيير للحكم لا يعد استحلالا، للمعصية أو للكبيرة أو للذنب. يبقى إذن، وسبحان الله، هذه المسألة صار يغالي فيها الناس، يعني الإخوة في المثلث، ناقشوا جلسوا مع أحد يعني أذناب هؤلاء التكفيرين، يقول والله لا يحسن أن يتكلم وكان يكفر بالكبيرة، يقول الزاني كافر، لا يزن الزاني حين يزن عموما يعني كافر، وشارب الخمر كافر، وقاتل النفس كافر، ومسكين لا يفعل شيء، ويتكلم في هذه الأمور، ولكن هداه الله سبحانه وتعالى ورجع الحق. فلماذا الغلو في هذه المسألة؟ ثانيا يكون جاهلا لا يعرف شيئا من شريعة الله ويغالي في هذه المسألة، الحاكم ليس عنده للحاكم، كأن الله خلقه من أجل مسألته، ما لك أنتم عن مسألته؟ ارجع العلماء، اتركوا العلماء يتكلمون. وأيضا بعض الناس لا يتكلم في مسألة الحكم أبدا، وهذا لا تقليد، فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط، هي مسألة تسائل مسائل السنة، إذا جاءت في ثنايا كتب السنة تدرس، ولو كان هنا فيها شبهات تزال هذه الشبهات. إذا عندنا مسألة السنة والطاعة، نزع اليد من الطاعة، وهذا لا يجوز إلا بخمسة شروط. وعندنا مسألة الأمر المعروف أنها المنكر، وهذا أمر جائز فعله مع الأمراء وغير الأمراء، لعموم قوله عليه السلام فيما رواه مسلم الحديث عن أبي الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره، إذا رأى المنكر يغيره. وليس معنى تغيير المنكر مع الحاكم أنه يجوز الخروج عليه، لا. لما أنكر الرجل على مروان الذي وساب هذا الحديث سابروده، لما أنكر على مروان تقديم الخطبة على الصلاة، وماذا كان ينكر الصحابة؟ هل أنكروا يوما على الولاة أمرا من أمور الدنيا؟ لا أبدا، لا نعلم هذا أبدا، لأن همهم كان واحدا وهو الشريعة. إنما الذين ينكرون على أمور الدنيا من؟ الخوارج، كما فعل للخويص والتغيير، فكما يقرر أذنابهم اليوم مطالعة بالحقوق وليست خروج، كلها حقوق دنيوية، كلها دنيا. فالإنكار جائز، وفي بعض الروايات أنه فعل ذلك سرا. والنصيحة، وهذه لا تجوز على الملأ أبدا، كما في كتاب سنة ابن أبي عاصم حسان الألباني رحمه الله: من رأى من أميره شيئا فلا يبدي علانيته وليأخذه بينه وبينه. أما ذكر معايب الحكام ومسالب الحكام على المنابر فهذا خروج على ولاة الأمر ونزع اليد من الطاعة، إذا قلت الحاكم أنشأ بنك ربوي وده لا يجوز وكذا، هذا خروج على ولي الأمر. لكن لو أنشأ الحاكم بنك ربوي ماذا تفعل؟ ها؟ هل تسكت؟ إن استطعت أن تنصحه وتصل إليه الحمد لله، وإذا صرف على المنبر قم وأنكر الربا وأذل الشبهات حول جواز الربا، ولكن لا تتكلم عن الحاكم أبدا حتى لا تزيد الدهماء وجهلاء الناس عليه فتراق الإمام وتنزح الأشياء وتوصل أموال وتنتهك أعراض والعياذ بالله. فالعدل علامة الشيخ نباز والفوزان وابن عثيمين الألباني وغيره من العلم أن ذكر مثالب الحكام ومعايبهم على المنابر خروجا عليه. هذه ليست شجاعة ولا كلمة حق إلا سلطان جائر، هذا من الخروج على ولي الأمر. أنت رأيت ممكن عايز تموت، فهل أنت عايز تموت وصالح؟ روح للحاكم خلي يضرب بالسيف مثل الرأس، موت عنده أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان عنده، روح عنده وصح. يقول لا أستطيع، خلاص أما هذا فأقدم عليك، كنت لا تستطيع فالقدرة مناط التكليف، خلاص أصلح. ولكن أري من ربك إنكارا بقلبك، أما أن تطلع على المنابر وتتكلم على ولاة الأمر وحكام الجو فهذا خروج عين كما قرره علماء العصر وغيره من علماء السالكين. لذلك في حديث أسامة الصحيح لما قالوا ألا تكلم عثمان؟ قال أيها الناس، وكلما كلمناه كلمناكم، كل ما نقول له عثمان شيء يقول له قلت لعثمان كذا وكذا وكذا. يقول لأن أحدنا ذهب إلى مثلا الحال والرئيس الحالي مثلا في هذه المرحلة الانتقالية ونصحه بشيء، هل يجوز لي أن آتي في المجلس هذا وقل ذهبت للحاكم وقلت له حصل كذا وكذا، ها؟ وغضب معي وغضبت معه؟ هذا خروج في تحريش وإغار الصدور، لا يجوز هذا أبدا، وليس مجلس الجماعة. انتبهوا بهذا. نعم. لا يجوز هذا أبدا الخروج، لا بد أن يكون بواحا منتشرا بين الناس جميعا. انتشر هذا، لو أن السائح بتاع الرئيس قال الرئيس كان يسب الدين كما يقولون عن مبارك، إن السواق بيقول كان بسب الدين، ما لنا علاقة له؟ لا بد أن يبوح مبارك بهذا على الشاشات وأمام الناس في الاجتماعات العامة. أما إذا كان بينه وبين السائح من يدين هذا؟ قد يكون السائق كذاب ولا السائق رسول لا يكذب. في هذه الحالة خبر قابل للصدق وقابل للكذب، ويسأل من فعل ذلك أنت تسب دين الله؟ وحتى لو فعل ذلك كان كفرا بواحا يبقى باقي الشروط، لا بد من توفرها. إذا تتوفر، إذا توفر أربعة شروط يعني تيقنا من كفره وكفره بواح وهناك حجة على أن هذا الفعل كفر بالإجماع لا خلاف فيه، مش مسألة خلافية، مسألة إجماعية، ولا يوجد بديل، يعني نشيل حاكم ذو المنظر نحط الثاني بعده مباشرة بكرة، لأنه لا يصلح أن تبقى البلد بلا حاكم ليلة واحدة. وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله وكفر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وغيره من العلم، لأن يبقى الناس 60 سنة مع إمام جائر خير لهم أن يبيتوا ليلة واحدة، ليلة واحدة بلا إمام. والواقع يصدق قول الفضيل، قد صدقه أهل السنة بمجرد قول الفضيل، وأما أهل البدعة والدهماء من الناس فما صدقوه إلا بعد وقوع الفتنة. لكن العلماء يرون الفتنة قبل وقوعها، وأما الجهلاء من الناس فإنهم لا يرونها إلا بعد وقوعها. والواقع والشرب. ألا يوجد قاعدة إجاه السنة إذا يخفي مثل يخطر الجمعة يعني وأخطأ في أصل أصول السنة ولا مسألة اجتهادية؟ يعني أي خطأ أي خطأ اللي كانت مسألة اجتهادية هو له فيها قول لا تبقى علينا أمام الناس لأنه يحصل مقر اتفاق بشرط مسلم ويتفق الأئمة على أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية. وأما إطلاق القول إن المسائل الخلافية لا إنكار فيها هذا غلط. المسائل الخلافية بعضها يقول الخلاف فيها مبني على الرأي مع النص في مخالفة النص هذا ينكر على صاحبه. وإذا كانت مسألة اجتهادية لا ينكر عليها بالاتفاق. ما معنى لا ينكر؟ لا ينكر لا يتغير قلبه على هذا الشخص ولا يتكلم بلسانه عليه ولا يغير بيده معه. ولكن هل هذا يمنع الحوار الهادئ والنقاش العلمي؟ لا لا يمنع. يعني ليس هناك نص او في اجتهاد في فهم النص نفسه. ينكس يجب ان ينكس في المسجد. لان شخصا خرج وقال ان الخروج على أئمة الدور مسألة خلافية ما تسيبوش توش يطلق على ما تفعل امام الناس جميعا. ولكن يرى ايضا في ذلك المصالح والمفاسد. اختار الانسان من الفضل احسنها ولكن لا يترك لانه سيصلح عند الناس هذه البدعه وهذا المنكر العظيم والعياذ بالله. نعم اللي هو ايه نعم حتى اي شخص اذا وقع في خطأ يبين الخطأ اذا كان متعلقا بوصول السنة والعقيدة يبين هذا الخطأ. وليس معنى ان الاخطأ في مسألة ان يجوز الخروج عليه ان كان امنا. قد يخطئ في بعض المسائل يعني المتعلقة ب يعني اصول السنه ويكون اصلا عنده تعظيم السنه ولا يخرج عليه ابدا كما فعل المأمون. الامام احمد انكر عليه وانكر قوله في قصر القران ولما جاء الناس يخرجوا عليه رفض ذلك. مين؟ كيف تعين مقاعد الراعي في قلب الورث أن مخالفة السنة لا يمكن أن تأتي بخير؟ لا يمكن أبدا مخالفة السنة أن تأتي بخير. لا يوجد هذا. مخالفة السنة والمعصية تأتي بالمصائب. قال عليه السلام ما نزل بلاوة إلا بالمعصية وما رفع إلا بالتوبة. زيد أصبح من عمر مبتدأ أحسن من المعاصي. من قال هذا؟ لو قلنا هذا أصبح من هذا نقول إن العاصي أخف ضررا من المبتدأ. العاصي والفاسق وشارب الخمر والزاني أفضل من صاحب الشرك لأن العاصي يوم قد يتوب قد يوفق للتوبة. وأما صاحب البدعة قد يموت دون البدعة. فلو قلنا أن هناك أصلا ومراعاة المصرفات يكون العاصي أفضل ومرتكب الكبيرة أفضل من المبتدع. فنقول لا هذه المنتخبات يجب أن تقاطع وهذه لا يصح أن يقال أنها مسألة خلافية بين العلماء. كيف خلافية وليس فيها نص؟ من قال بزواجها ليس فيها نص ليس عنده نص. الآن نقول إن هذه المسألة لم يتكلم من تكلم فيها بنفس الشخص بنفس الشخص عند اختيار الحاكم بهذه الطرق غير هذه الطرق بدعة ليس من السنة. أي المسألة ستحصل من وراء البدعة والمخالفة السنة أي المسألة. وانظر الواقع يصدق هذا. تونس وصل الإخوان عن طريق الصناديق البدعية إلى الحكم وصاروا حكاما في يدهم السلطة. لماذا حكموا؟ أعلنوها صريحة الحكم في تونس بالديمقراطية، أعلنوها صراحة وعدوا ذلك من الشورى الإسلامية. وهذا أخطر من حال الحاكم السابق مع ظلمه وغشمه. لماذا؟ لأنك سنعرفون أنه رجلا ظالما، أما هؤلاء فينادون بالديمقراطية الكفرية باسم الله. بل الآن صار الناس يدافعون عن الديمقراطية، بل إن أول أصل وضعه من اختير ما تسمى بالإسلام في بلادنا تأسيس مبدأ الشورى والديمقراطية عن طريق الانتخابات. الديمقراطية بل صار الله يؤصل أن الديمقراطية لها 17 معنى، ومن قبل لم تكن إلا كفرا بواحد، الآن صار لها 17 معنى، وفيها معاني حسنة بمعنى الشورى الإسلامية. يعني واجب على الحاكم أن يطبق الديمقراطية. وبالأمس القريب كانت كفرا بواحد، سبحان الله، من الكفر البواح إلى الوجوب، يعني حتى لا تأخذ كفر البواح إلى الكبيرة، لا إلى الوجوب. أمس كفرا بواحا واليوم واجب تطبيق الديمقراطية، أعوذ بالله، كيف ذلك؟ وما هذا التلون والتبدل؟ نعم نعم ينكر السنة ولا يكفر الجماعة؟ ينكر السنة ولا يكفر الجماعة؟ بعد آية يستهدي السنة؟ ماذا يقول؟ يقول لنا هو يعلم أنها من السنة ولا لبس عليها علماء الباطل. الآن في بلادنا بعض الناس يقول إن اللحية هذه عادة وليست بعبادة، والحجاب عادة وليست بعبادة، ويقوم بعض الناس من الوجهاء والكبراء يقولون إن الحجاب عادة وليس عبادة، واللحية عادة وليس عبادة. فلو قال ذلك لا يكفر، كما لم يكفر أئمة المأمون لما قال بقول الكفر، لأن أهل الباطل كأحمد بن أبي جواد لبس على المأمون ولم يكفر الإمام ولم يفوز عليه. أما إن قال هذه سنة وأخذ يستهزئ بها، ولو كانت سنة السواك استهزأ بهذا السواك، وقيل إن السواك سنة محمد عليه السلام، فقال أعلم أنه سنة محمد ولكن استهزأ به، هذا كافر بإجماع المسلمين، لا شك في ذلك لأنه استهزأ به. أما إذا قال السواك ليس من الإسلام ويكفي المعجون وكذا فهذا لا يعرف، لأنه جاهل لا يعرف ولم يستهزئ بالسواك. ومع ذلك هل طالب العلم أن يحكم على مثل الشخص بالكفر أو غيره؟ لا، إنما يرجح الحكم عليه إلى العلماء. نعم. ولا يقول الأحد أن يميت إلى نفسه ولا يرى أن عليه كلامه ضرب إن كان أو بعده. نعم، لا يقول الأحد. ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، إذا مات مات ميتة جاهلية. نعم. فقال رحمه الله إذا استقر الأمر لحاكم ما، فهذا الحاكم له في أعناقنا بيعة ويجب السمع والطاعة. فلو كان هذا الحاكم مبتدعا وعلى غير السنة والسبيل هل سيكف أهل السنة عن التحذير من البدعة وأهلها؟ لا لا يكف. يبقون كما فعل الإمام أحمد يحذر من البدعة ومن المبتدعة، ولكن يأمر الناس بعدم الخروج على المأمون لأنه لم يكف عن البدعة. وقال رحمه الله: والحج والوزن مع الإيمان كلاهما ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جانب، ويصلي بعدها ست ركعات، يغسل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. نعم. قال رحمه الله: والحج والغزو يعني الجهاد، لا بد في الحج والجهاد من إمام، لا بد في الجهاد من إمام، وجهاد بلا إمام لا يسمى جهاد. شرط الجهاد أن يكون له إمام، وأن تكون الغاية المرفوعة راية إسلامية، هكذا واضحة. نحن نقاتل من أجل إعلاء كلمة الله وإقامة شرع الله في الأرض. مع الإمام ماض، يعني سواء كان هذا الإمام برا أم فاجرا، لأن الإمام لا ينعزل الإمام بالفسق والمعصية، وإنما فقط يعزل به بالكفر ويخرج عليه إذا كفر. وصلاة الجمعة خلفهم زائد، والحج السلف من الصحابة رضي الله عنهم حجوا مع الأئمة الكفار، الحجاج بن يوسف الثقفي حج معه من؟ عبد الله بن عمر، وجاءه يوم من أيام منى فقال الصلاة، جاء الحجة حجاج اللي قتل عبد الله بن الزبير وآذى أنا، وقتل سعيد بن جبير يأتيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول الصلاة، قال الآن يا ابن عمر، قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الحجاج فصلى. هذه طريقة التعاون مع الإسلام، ليس خورا ولا جبنا، وإنما مراعاة للأحوال والمصالح، مراعاة للمصالح والفساد الذي سيقع إذا وقع الشيء في الأمة، إنه لا ينسى إلى يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا صلى ابن مسعود رضي الله عنه خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط في وكان ولع الكوفة، صلى خلفه ابن مسعود، ولما انتهى من صلاة قال أزيدكم ركعة من صلاة الفجر، كان يصلي ويشرب الخمر، وابن مسعود يصلي خلفه الذي ساقاه الدقيقتان تجمع عند الله جبل أحد، والذي جهر بالقرآن في مكة وظلم رضي الله عنه، وأبكى الرسول لما قال عليه من سورة النساء، ومع ذلك يصلي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط. ويقول الوليد أزيدكم ركعة أزودكم ركعة، ماذا قال ابن مسعود؟ والله لو عندنا لقالوا كذا، والذي نفسي بيد لقال الحاكم عايز يخلي الصبح ثلاث ركعات يبقى كافر. لماذا؟ لأنه بدل وغير شرع الله. ماذا قال ابن مسعود؟ قال ما زلنا في زيادة ما دمنا معه، مع هذا ما زلتم في زيادة، مع هذا الذي يشرب الخمر. نعم، هذا فهم ابن عبد رضي الله عنه الذي أمر الرسول بأخذ القرآن عنه من بين أربعة رجال، خذ القرآن من أربعة وذكر منهم عبد الله بن مسعود. هذا هو أصل السلف ومنهج السلف، برا كان أو فاجرا. قال رحمه الله: صلاة الجمعة خلفهم جائزة، لا شك في صحة صلاة الجمعة وراء العلم ولو كانوا تجارا، ويصلي بعدها ست ركعات، الوارد في السنة أربع ركعات، إما أن يصلي ركعتين إذا صلى في بيته، وإما أن يصلي أربع إذا صلى في بيته. نعم.